حياكم الله شباب، انا الشيخ لي من ايوز كافيين اقدم لكم الحلقه 49 من برنامج البودكاست الاسبوعي، واقدم لكم انمار العبيدين. بس انمار اليوم الحلقه همينة. ف شلونك؟ شلونك؟ هذا يعني شلونك؟ شلون اخبارك؟ شكو ماكو؟ صار ان هوايه احنا اشوق. اي طبعا احنا نحب نعتذر همينة على الاسبوع اللي فات ما سوينا به حلقه، بس شوي يعني صارت عندنا ظروف، انا شوي كانت نفسيتي تعبانه. عادي كلنا تعبانه يا محمد، ذبحنا. اي فلما النفسيه تتعب وصدق بالبودكاست يعني واحد اذا مو ما عنده واهس صدق ما يصير حلقه سخيفه كلش، مو اكتف ما يقدر. اي بالضبط. فعلى مدى قلت ان احسن شيء احترم نفسي نعبر هذا الاسبوع وبعدين وراها حتى كل شيء صار تمام. فهسه احنا الموضوع تمام ومواضيع يعني ما اقول لكم هوايه، بس هيك عامله متفرقه المواضيع عندنا شويه قويه. على اي يعني الاخبار الكبيره هي صارت بذاك الاسبوع، بس هسه شوي راح نسولف عليها ونسولف على اخبار شوف شكو ماكو هسه بالانترنت اللي صار. طبعا موضوع ما له علاقه، بس البارحه شو اسمه الاكزيكتيف اديتور مال نيويورك تايمز بطلت او بدلوها، جابوا واحد جديد. و ليش؟ ها ما اللي البارحه شفته انا ما كان شو كنت جاني نوتيفيكيشن يمكن الصبح او الظهر، بعدين بالليل كنت قاعد اشوف التلفزيون، فاكو واحده من القنوات الهاي تش اللوكال كان طالعين دي يحكون على يعني الاخبار وهذه، ف مسوين لقاء ويا واحد محرر يشتغل بموقع او صحيفه ما اعرف ايش، بس المهم اسمها بوليتيكو اعتقد او هيك شيء. فهم هذول اول ناس هم يعني نشروا الخبر وهذه، فده يقول على اساس انه اللي صار موني انه مثلا مشاكل هي بالجوده مال تحرير مالتهم، بس المشاكل اللي صارت هي اكثر بالمانجمنت. فعلى مود بدلوها، يعني ما ايش قد صار لها تشتغل وياهم حتى منه يعني مسويه تاتو بحرف تي مال نيويورك تايمز على ايدها او ما اعرف وين مسويتها، فهي شيء التزام. فسمع ما ادري التاتو شو راح تغطيه، راح تبقيه. اوكي انا شايلها مع التاتو، ما ادري ايش شايلها بس قاعد التاتو. ولا بس تدري يعني يعني ما ادري اني يعني لو انا مثلا تاتو مال اي اس كافي او مثلا مع عراق ايفون وبعد مثلا غيرناه وهذه، يعني ما ادري يمكن عادي. اتوقع بعد كل واحد ذكرى بالضبط شلون الحياة واحد يشخبط عليه. فاي فطانيها ما له علاقه بالشغلات التكنولوجيا ولا الجادجتس ولا، بس ما ادري. فالموضوع يعني صار كبير البارحه طبعا. يا قبل ما نبلش شلون بمواضيعنا الكبيره، تعرف انا دائما يعجبني احمي بالالعاب. شفت انتباع سويت لنا تاج عليه واتش دوغز؟ اي يعني مال واتش دوغز شيء اقول، بس احس صرت يعني معقد اكثر من اقول لك. هم اللي صار يعني هذا الديلي اللي صار انه حسوا انه سوري. طبعا بالمناسبه انمار مريض، فاذا تسمعون حد يعني قحة هذه فغلسوا. طبعا اخ شدعي على جو عمان، ايش سوى فينا؟ اقول لك يعني صيفنا سيريسلي صيفنا، وقمنا نروح مسابح وهاي وكل شيء، فجأة صارت باردة ثلج ومطر وعواصف، ويعني شنو بالنسبة؟ والله يعني أول تباحة كانت كلش حارة، واليوم اليوم مطر وفد برد، يعني بحيث طلعت برد دخنت إيدي تملخت من البرد. يعني هي راح نموت احنا، ملخص الحكي كنا راح نموت من وراء تغييرات ما الجو الخرافية تصل. عندنا بعمان هذا فيروس كورونا، بحيث شنو هسه ياهل اللي يصير فلونزا راسا يقول لا كورونا شلون موضوع فلونزا خنازير؟ تذكر نفس الشيء، اتذكرت كورونا هاي مو بيرة؟ اي كورونا نوع من انواع البيرة بالضبط، بس هي سموه فيروس. هذا فيروس طبعا سبحان الله طلع بس بالشرق الأوسط. شلون مدري؟ كرونيك سمعت بي هذا على الفيسبوك ناس كاتبين وانا ما ادري. انا عموما الله يعافي ويشافي الكل بحكم تخصصي وهاي قريت عنه طبعا كله شغل مختبرات مكفى شيء اسمه يعني هيك فد فيروس يطلع من الجو على غفله ماكو شغل مختبرات مبين بعد تصفن بعدين شو الى متى هاي الماسونيه انت ماسون يعني انت اللي طلعت هو انا دزيت اقول لك صدق اذكرت شغله وقبل ما نبلش بس انه يعني صح ان البودكاست مالتنا شغلات تكنولوجيا هذه بس احنا عاده كليتنا تكون نكون جيكس فشفتوا باتمان شفت باتمان مالت السوق الجديده السنيك بيك ما اي حلوه شوف السود اني هاي تعجبني يعني هاي باتمان اللي يعني انا اسميها الخفاش السمين ابو الخفاش السمين لانه هي هاي السوت مالته واحده من الكوميك بوكس يمكن يا سنه علي بال 86 يمكن والله ما ادري هو اكو واحد من هم الرسامين شو اسمه سو هو كان يرسم باتمان هيك شيء حتى اذا تشوف الاذن مالته الاذن هواي اقصر من الطبيعيه اللي احنا تعودنا عليها الاذن ليش قصيره يعني بس هو عادة يعني هو السوت والاذن هم يعني كلها يعني حتى بالكوميكس هم تجي هيك شيء فيجوز احنا ما ادري اكو ناس يجوز ما يفضلون باتمان بهيك الشكل بس ما ادري انا بين انا بعدني يعني ما اعرف موقفي وين لانه احنا كنا تعودنا يعني حتى الباتمان مال 89 و90 وبعدين وراها الاخر واحد كنا يعني يشتركون مثلا اذن العاديه تفتهم شلون طبعا السوتس تختلف بالكامل يعني الفرق بين الثمانينات والالفينات وهذه بس كالبيسك هو هذا الشكل الاساسي ما تغير بس انا اتغير بس هو حلو يعني ما اقول لك ما حلو بس هل راح احبه كل شيء بقد البقيه ما اعرف يجوز اذا تطلع بعد لقطات اكثر او يطلع فيديو بس على عموم الجسم مالته خرافي ما ادري هذا السوت يعني هي تجي مثل حصر على الجسم او هي تجي مبطنه بها العضلات حصر على الجسم تجي وهو بن افلك ترى جسمه هيجي يعني بن افلك هو جسمه قوي بس اني اللي شفته ترى هو انه ملخوه من ورا الجيم والحديد على متحضر بالفيلم شوف انا بالنسبه لي باتمان ككارتون انا هذا السوت يعجبني سوت ابو الخفاش السمين انا اسميه لانه انت شايف الخفاش من صدق عباره سمين الخفاش هو اي بالضبط يعني كل كبير اللوجو مالته هذا السوت يعجبني واتذكره يعني من الكوميكس مرات كنت اشوفه اتذكره لكن أنا باتمان كفيلم ما أتوقع راح يجي ولا عمره راح يكون شيء أفضل من الدارك نايت تريلوجي مستحيل أحد راح يجيب باتمان مثل ما جابه يعني هو كريستوفر نولان اللي هي الباتمان بيجينز وذا دارك نايت وذا دارك نايت رايزز مستحيل ما أدري هيك يعني حتى أنا من قالوا بن أفلك أوكي بن أفلك يعني خوش ممثل بس ما حد جاب الدور مثل كريستيان بيل ما ادري يعني هي هاي بعد اول سنيك بيك طلع فبطعم من ما اريد احكم من هسه من البدايه عليه بس الباتموبيل مالته بين شقاقي تجمع ما بين التمبلر والباتموبيل مال باتمان مال التسعينات انا يعني شفتها هم الباتموبيل بحيث يعني هم هو شوف كريستوفر نولان طريقته بإخراج الأفلام اللي هي شلون ما السوبر هيروز دائما يحاول يقرب لك البطل من الحقيقة يعني باتمان ذا دارك نايت تريلوجي ترى كان يعني كل شيء ممكن يصير يعني هذا شيء واقعي حتى ايرون مان شيء واقعي بس هذا ظهر المخرج اللي دا يسوي اللي هي باتمان فيرسس سوبرمان لا انه همه انه يسوي شيء ماشي ويا الكوميكس ما له دخل بالواقع ويعني هي طريقه هي شغلتين حلوات بس انه كل واحد بطريقته. بس اني اني بالنسبه لي اني انه كلش من الناس اللي عجبني ذا دارك نايت تريلوجي، ولا مره عجبني فيلم باتمان لا كارتون ولا يعني فيلم واقعي مثل باتمان بيجنز ودارك نايت ودارك نايت رايزز. فلهذا من حتى علموا على باتمان فيرسس سوبرمان ومو كريستيان بيل وراح يتغير باتمان وما تعرف شنو منين اجى، يعني هيك ضجت ونات انترستد. فهيك ما ادري صار عيب عليك، نزعه عنصريه. لا عيب عليك. شوف اكو شو اسمه ال ال على ماشبل دزتك اياها هسه. ماشبل نزلوا الناس يعني السوشيال ميديا الرياكشن مالتهم على هي هاي الصوره اللي طلعوها مال باتمان، ويعني القصه باتمان وخلوها في الصوره انه هو شكله كلش شيء حزين وهذه، فخلوه بصور مثلا يعني عده لقطات يعني على الفوتوشوب سووها هذه. فاكو كفت لقطات تحشيش اكو مثلا هاي لما ينتظر بالقطار لو ياهو، اكو وحده كلش عجبتني تحت تدار تشوفها كل ها اكو هاي مال دي زواجها على اساس انه يعني عروسه هو واقف قدامها فكاتب اي دو بعدين وراها شي كوما بعدين كاتب اي جس، وش شكله صدق لما تتخيله صدق تتخيله وده يقول هيك ما متاكد وحزينه هاي. فتحشيش كلش انا يعني اخليكم اياها طبعا بال تحشيش صدق انا بر اللينك بال لا كلش تحشيش يعني ما يكون صور. واخر صوره من كلش حلوه اللي هي الجيف اساس قاعد يدفع بال شو اسمه نسيت اسمها شو يسموها مرجوحه قاعد يدفع شيء حزين اذا تنطر الدنيا هنا نسى اسم مرجوحه مع الاسف لانه صار لي ما ادري كم سنه انا ما قاعد على مرجوحه من ايام الطفوله فنسيتها مرجوحه ف اي فما انتي بعد نشوف هو قلت لك باتمان ما رد احكم عليه. شوفوا انا الفيلم حشوفه هيك الفيلم حشوفه يعني يعني احنا تدري كلنا من متابعين السوبر هيروز واكيد حنشوفه، بس ما ادري انا ما اتوقع انه راح احبه مثل ما حبيت ال شو اسمه الدارك نايت تريلوجي يعني ما ادري. ولا هو هذا الفيلم مو سوبر مو باتمان بس يعني بس ما ادري اه بالنسبة لي يعني اصلا انا ترى يعني المفضل مالتي هو الباتمان يعني بداية السيريز مال 89 اللي هو كان مايكل كيتن بيها باتمان يعني هذا اصلا فيفورت مالتي يعني مو لا يعني ما كريستيان بيل طبعا شقاقي ما دا اقول لك يعني هو سخيف بس انه هو شلون اقول لك يعني مال مايكل كيتن انه بي اكشن اكثر انا يعني فعلى طفولتي كنت اكيف على هذا اكثر من مثلا مال كريستيان بيل. مال كريستيان بيل ما بي اكشن بجد يعني انه اكثر شيء قصه وفد موضوع دراما بيها وهذه فيت يعني صار موضوع عميق. بس انا ما ادري كل باتمان احبه باتمان احنا كلنا يعني فشيء اختراع انا احب اكثر من سوبرمان يعني سوبرمان بالعكس ما سوبرمان ما ادري يعني لا اوكي بالضبط هاي يا ما ادري يعني بالرغم من سوبرمان مثلا شيء يطير ومن وحده وكلش قوي هاي بس باتمان يبقى ما ادري يعني جزء شوي قريب على الواقع عنده مشاكل زين. فطبعا احنا نخليكم اللينك مال ماشبل هاي الصور اللي ضحك على الصفحه مال بودكاست مالتنا مال هاي الحلقه. وزين شنو نحاول شفت هاي خلاها مدز لك اياها المطور مال فلافي أي بيرد ينزل لعبه شنو هاي هسه طبعا دا اقرا انا دا احكي وياك اوكي اي ما ادري على اساس ما يعني حتى ما ادري اذا سمى اسمها يعني سموها لو لا بس هو كاتب انا راح اسوي لعبه جديده وحتى الناس تنسى على لعبه فلافي بيرد فور ا وايل فما ادري يعني شن عبالك يعني الناس بعدها كلها متاثره عبالك احنا قاعدين اخ ايش قد اوقف منه فد اضوج منه يعني صدق انا ما احب هذا المطور كل شايف نفسه وهذا يتعاقل فانتظروها ما ادري اصلا مدى ما افتهم شنو اباك واحد ديق مستعب ايش ذكرني ب شو اسمها هاي اللعبه كانت تركض دائما تركض، اللي هي لعبة أبيض وأسود، كانبولت. إيه بالضبط، تشبهها. تعبك تشبهها، شو عبك الفكرة مالته. هو يعني مو غريب، إذا هو خماط مو طبيعي مال الألعاب. ف على العموم، من الأخبار شنو بعد عندنا أخبار؟ أكو شيء تريد تشارك به من أنا يعني أريد أبل نزلت ال ال ال ها سوري ال أو إس إكس أبديت جديد اليوم، نزلت قبل شوية. بعد شنو الأبليكيشن مال سوارم اللي قبل أسبوعين حكينا عليه من فور سكوير، لما قلنا راح يفصلوها، أنت ما كنت موجود؟ مو كان النت عندي مونسني أخشد اي صح، انت كان النت مالتك. فعلى العموم احنا حكينا بيه، وهسه هو موجود، تقدرون تحملوه، اسمه سوارم اس دبليو اي ار ام. يا ما عندي شيء بعد. انت سؤال، احنا كنا دربنا نحكي عن واتش دوجز. يعني واتش دوجز تدري صارت فد، يعني بالمواقع هسه لما تقرا وهاي صارت فد ايكون انه شلون ممكن يصير الهايب او التحمس للالعاب. يعني صارت هيجي واتش دوجز فد درس تدرس شلون يصير الهايب للالعاب. لانه انت واتش دوجز لاحظت كانت، يعني واتش دوجز كل شيء بيها كان مو طبيعي. يعني لما طلعت، اول ما طلعت كان ما حد يدري بيها، كان ولا اي ليك صاير لها. بعدين كل شيء بين بيها، وبعدين صار لها ديلي من ورا جي تي اي وفشي. يعني اللعبه كل شيء لها فد هايب غريب جدا غريب. وانت قلت علي انه صارت اللعبه معقده اكثر من اللازم. هم تعرف شنو يريدون يسوون؟ اللعبه ماسيف، يعني انت لعبه ما تمل بيها. يعني انت هسه انت ما حبيت جي تي اي، انت جي تي اي قليل تمل بيها صح؟ جي تي اي انا شوي مليت ترى، ما ادري شو من عندها. ورا ما خلصت المهمات شو مليت، ضليت افتر افتر بعدين ورا مليت. اي عادي، ورا ما تخلص المهمات اكيد تبلش تمل، عادي، هذا شيء طبيعي. بس انا اقول لك الشيء اللي انا عجبني بوش دوكس، ان عبارك بعد ما راح تقدر تلعب صدق سنجل بلاير من صدق. لانه انت شفت لما دي يقول لك انه انت دا تلعب سنجل بلاير، وبنفس الوقت يشفت لك واحد اونلاين. اي ماكو سنجل بلاير، ماكو. فهاي شو يعني؟ افرض واحد عاجبه بواحده يفتر، طفي النت والعب. مخفف تشتغل احتمال؟ لا تشتغل، لا ما لها دخل، لا تشتغل، ما ادري. اي انا هاي شوية استغربت عليها. هو شوف علي، هاي وحده من الوحده، شلون اقول لك، من الصفات الجنريشن الجديد، انه ماكو فشي اسمه سنجل بلاير، ماكو فشي اسمه مالتي بلاير. انت كوميونيتي لتلعب، او قاموا ما يسموه كوميونيتي، قاموا يسموه الايكو سيستم. انت انت هو هذا ايكو سيستم. الايكو سيستم مو شرط يكون ستور، لا، كل شيء. انت هذا عالم تلعب بيه، هذا النظام تلعب بيه. يعني نيد فور سبيد رايفلز دنر يعني اشتراها، وحتى البارحه كنت اتفرج عليها بتويتش. نيد فور سبيد ما بيها سنجل بلاير، تنزل انت تلعب سنجل بلاير لكن بالخريطه اكو وياك لواعيب تشوفهم، هذا دا يلعب شرطي، هذا دا يتسابق، تقدر تسابق وياهم، تقدر تلعب وياهم عادي، تقدر تلعب بوحده. اما ما في شيء سنجل بلاير. وانت تتفرج على دانر بتويتش لو تتفرج غير الناس؟ لا دا اتفرج على دانر. ليش دانر اشترى بلاي ستيشن 4؟ ها ما تدري؟ اي دانر اشترى بلاي ستيشن 4. ها لعد دانا، إذا تسمعنا رحم الله والديك حبيبي، من نوع سمعتها من الغريب ما سمعتها منك. ولعد هو يقول أنا عندي ظروف وهذه مجاوبة، طلع حبيبي قاعد يلعب بلاي ستيشن. لا والله هو خطيئة فعلا. يعني البلاي ستيشن 4 جاء بوقت، يعني حتى أني بوقت من اشتراه قلت له إيزين، حتى شوية هيجي شوية تطلع من الجو اللي أنت بيه. وحتى هو الدراسة يعني كلش هو حاقد عليا طبعا، لأنه أبويا يدرسه. طبعا كل اللي دا يسمعونه من المفارقات الجميلة بالحياة أنه أبويا يدرس دانر، فاحتمال يعني دانر يقطع علاقته بي عادي. بالضبط. كلش أكورد. بالضبط، كلش أكورد الموضوع. فالمهم دانر عيني مبروك حبيبي. سلم علينا. هذه ترى أنا والله إلا أشتري أكس بوكس 1 خلاص. قفلت لسه تشوفون. هو دانر بوقتها حتى خبرني، قال لي جاني هيك عرض بسعر زين يعني على بلاي ستيشن 4، اخذه لو لا. انا لحيت عليه قلت له اخذه ولا تفوت الفرصه، ويلا واتش دوكس حتنزل واعرف شو. دمرته هيك يعني، لحيت عليه ملحه خرافيه. بس بيش يمكن اشتراه حتى يخلص منك. البيش هو سل بلاي ستيشن بعمان 400 دينار. هاك واو، ترى كلش نزل. اي نزل قويه. هو نزل يعني، يمكن حصله بسعر شوي اقل لانه حصل ويا باتل فيلد 4 حصل ويا باتل فيلد 4 ب 420. كل زين والله يعني. كان ما اذا تعلى تقول 400 يعني اللعبه صارت ب 20 على بالك علي. بالضبط جاء يعني خوش عرض. حتى قلت له يعني، قلت له دير بالك تفوت هيك عرض. ف و يعني هو حتى قلت له بوقت خوش جاك انه بوقت شوي حتى هاي. هو مكيف طبعا بالستريمينج، وراسا بلش على تويتش سؤال. فالبارحه كنت بدي اتفرج عليه انا نيد فور سبيد، ما كنت يعني اعرف انه هي هيك. حتى اياتني اخذتها منه اليوم، قلت حتى هاي اذا حلوه حتى اشتريها. يعني جميل. زين اقول لك لحظه، صدق ما شفت التويتات مالت على تويتر؟ انا الوقت اللي كتب بي دانر تويتات انا اكون بي نايم. فلما ارجع للتايم لاين مثلا اشوف هذه مو كلش انتبه. بس كأنه ما شفت ذاك اليوم مسوي شير على تويتش فتشي على الفيسبوك. بس انا جزء ما عبرت اني انا عبالي مسوي مثلا شير تشانل مال غير ناس. خلص افوت على الفيسبوك مالته اشوف. رحم الله والدي. اي اي المهم، فنرجع الواتش دوجز. فواتش يعني شفت انت علي هاي شغلات انه تقدر تحول المدينه زومبيز وما اعرف شنو، ترى فيكه انا هم ما وصلت لها. تقدر تحولهم هيك ها شنو اللي هو التريلر اللي طلعت لك اياه اللي سويت لكم تاج عليه؟ اي بس ما شفته كله، انا ما كملته. شوف صار عندي شغله. صارت عندك شغله والله. شوف يعني حتى بها شغلات مثلا تقدر تحط شيء لعبة 8 بت بالمدينة وتقعد تلعب، تحط كوينات مثل ماريو وتقعد تقمص فوق البنايات، تقلب الدنيا، تقلب شلون المدينة عبالك بوست ابوكاليبتيك، وتشتغل شو اسمه، وتشتغل زومبيز ورامبج بحد تصفون. هاي شنو مرض؟ اللعبة بيها كل شيء يعني، بكل معنى الكلمة بيها كل شيء يعني، ماكو كلش يجي كلش كبيرة وكلش بيها شغلات هواية. بحيث أنا هسه بكل معنى الكلمة خايف، القد ما صار عليها حماس والقد ما صار عليها حكي وهاي خايف. لا ما أدري يعني هسه يمكنش ما حتجي اللعبة، إحنا ما حنكون راضين عليها القد ما تحمسنا إلها. ما هي ما أدري يعني. هو بس أنا يعني اليوم لما أشوف الفيديو اللي أنت راوتني إياه هذي، صفان قلت يعني ليش هم بوقتها خافوا ينزلوها ويا جي تي اي؟ ترى مستواها كلش قوي يعني ما صار انه راح يعني جي تي اي راح تتغلب عليها لو هذه، انه صارت كانه مو مثل عباق غير لعبه صارت. شوف زين ما ادري هم اقول لك ايش كلهم، وما اقول هالفيتشرز اضافوها بعدين ما ادري. مو هي هاي انت كبروها بهاي الفتره بعدين علي. جي تي اي تدري شنو من نزلت ما نافست لعبه، نافست اجهزه. تعرف انت هوايه اناليست يقولون انه اللي ما خلى البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 مبيعاتهم كل شيء بيها فد بلس كلش قوي اول ما نزلوا هي جي تي اي. لانه ترى نزلت جي تي اي يعني شلون اقول لك، احيت البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360، احيتهم بكل معنى الكلمه احيتهم. لانها فد لعبه كلش خرافيه ولعبه كلش قويه، والناس دي ينتظروها صار لهم كومه وما نازله على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1. يقول لك شو اسوي؟ وانا واحد من الناس خليت البلاي ستيشن 3 على مودي، ولو هساني خلاص البلاي ستيشن 3 باي باي. بعته؟ لا ما بعته، انطيته هديه. والله انت كريم. ايه لا اعطيت هديه لاخويا يعني عادي. اه اوكي. ايه بس انا كريم يعني ما اسوي هاني بالنسبه لي. المهم ف يعني هي شلون اقول لك، جي تي اي يعني فتشي كان هيجي فتشي كلش قوي يعني، فتشي كان حاله خاصه هم قالوها بالمؤتمرات، قالوا يعني جي تي اي راوتنا انه احنا يعني جي تي اي انت ايش ما تنزل ترى يقبلون الناس، لانه قد ما الناس عندهم ثقه عاليه بروك ستار وعندهم ثقه عاليه انه جي تي اي حتكون حلوه، لكن هم داخلين دخله جديده. وبعدين جي تي اي بيها شغله، احنا يعني انت هسه شو اقول لك، جي تي اي الانترودكشن مال ثلاث شخصيات تلعب بيهم بنفس الوقت، هذا فشي يعني بريك ثرو وفشي جديد، بحيث اي صحيح. لعبه اوبن وورد بشخصيه واحده هسه راح تعاني من هذا العيب انه بيها شخصيه واحده. يعني واتش دوجز هسه ايش قد هي قويه، لكن بيها هذا العيب انه شخصيه واحده. يعني هسه جي تي اي شلون اقول لك، غيرت النظره على العاب الاوبن وورد، غيرت نظره العالم لالعاب الاوبن وورد. هسه كل لعبه اوبن وورد بشخصيه واحده حتجي بها عيب انه شخصيه واحده هيجي. بس هو مو يعني طلع لك عدة شخصيات، بس هذول راح تقدر انت تتحكم بيهم لو بس مجرد يساعدوك. لا واتش دوكس شخصية واحدة هذول يساعدوك، من هو دخل؟ اي ما ادري، انا دا اقول واتش دوكس بالنسبة جي تي اي بيها هذا العيب، عيبها انها شخصية واحدة بس تلعب بيها انت. اي هم صدق عليك. هو شوف انا عادة اكره اللعبات اللي بيها اكثر من شخصية وتتحول بيناتهم. وهذه اذكر باتل فيلد القديمة كانت هيج، ف يا ما اتذكر كان اشتغل على الكمبيوتر، بس لما لعبت الجي تي اي مثل كان ما يعني غيروا هذا مثل الخوف الموجود عند الناس، لانه صارت لعبه بالعكس صدق تتونس لما تغيرت بين شخصيات وهذه يا ما ادري. فبالضبط انت مثل ما قلت عباك راح شو اسمه الواحد بعد يقول لك هذا ليش ما بي اكثر من شخصيه. بالضبط جابوا لك اياها بطريقه يعني جدا خرافيه. يعني الله يخليك هيديو كوجيما اللي هو يعتبر من اساطير التطوير بالالعاب قال انه اني ضايج انه اور 5 ما راح تصير مثل روك ستارز 5. هو في ذا فانتوم بين فشي خرافي، مثل جي سوليد 5 فشي خرافي، لانه هو قال انه هذا الشخصيات المتعدده هي الفيوتشر، ايه الفيوتشر مال الالعاب. اي صحيح. المهم احنا هم ما نريد نطول بهذا الموضوع. اخبار السريع، فار كراي 4 تم الاعلان عنه. شيء شفت الخبر؟ اي والبوستر البوستر شك شك. اي بوستر كلش حلو، انا كلش متحمس لفار كراي 4. انا متابع فار كراي يعني الالعاب الخرافيه، وفار كراي 3 كانت من احلى الالعاب اللي العبها على البلاي ستيشن 3. فمتحمس فار كراي 4 و اي 3 ما بقى له شيء. اي 3 ايش قد اقل من شهر هو يا هو ويا ال دبليو دبليو دي سي الاي 3. طبعا اثنيناتهم حيجون بامتحانات الفاينل مالتي، راح ابكي. انت اي انت راح تتونس صدق والله ما ادري شحن دبر. يلا الله كريم احنا شو اسمه ما انا دا افكر يجوز اذا نشوف دانر هاي يجوز اذا تمطوا دا تسمعونها من حتى من هسه تعرفون احنا احتمال يعني يجوز نقدر نحاول نغطيها للحدث يعني شو اسمه مباشره على اليوتيوب نقدر نسوي هيك شيء. نشوف بعد انا يعني ما احنا بعد ما اتفقنا ولا اكو حكاية اكيده، بس احتمال نسويها. فانتوا اذا يعجبكم تقدرون مثلا تقولون ايوه على اليوتيوب اسهل تتفرجون الفيديو من لما تقرون. شلون انمار نسوي ستريمينج يعني اي ستريمينج يعني الايفنت يكون احنا نحكي وهذه ونطعن نراويكم الصور اول ما تنزل او شيء صار تحديث هذه اثناء الحدث رسم تشوفوا هذه يكون اسهل من ما واحد يقعد يقرا. بالضبط. احنا رتبها بذاك الوقت حتى بالنسبه للفاينل مالتي يعني بلكي اليوم يجي انهم ثاني يوم ما عندي امتحان او ما تعرف شو بيصير. الله كريم. ان شاء الله تترتب. زين شنو بعد عندنا مواضيع نقدر نحكي بيها؟ الخبر هو طعن الكبير على الخبر انه ابل تشتري شركه بيتس. هو اي هذا موضوع يعني كلش قوي وكلش بيه نقاشات، بس اني اذا تسمح لي استاذي نعم اكو موضوع اني انا طبعا من ذاك البودكاست كان عاجبني شوية احكي بيه اللي هو انجيلا ابرنتس ما ادري اسمها اللي هي سي اي او مال بربري كانت وصارت هسه رئيسة الاونلاين ستورز ورئيسة توسع الستورز مال ابل. هي صارت المسؤولة مال مو بس يعني هو الاونلاين والريتيل مالتهم الستورات العادية. بالضبط بالضبط رئيسة الريتيل والاونلاين. هسه احنا خلينا نشوف اقول لك لان طبيعة ابل نوعا ما طبيعة ابل دا تتغير او هي ابل الحقيقية والناس لا منتبهين. لما احنا نجيب هيجي انسان ما ادري انسان يا انسان عن من تحكي شو ابل سويته بشر لا احكي على هي انجلا لما احنا اوكي نجيب السي مال بربري. احنا شفنا بربري اخر 4-5 سنين شلون على غفله طقه مالتهم. هم موجودين من زمان لكن على غفله باداره انجلا شلون صاروا وشلون اشتهروا وشون صار كل الناس يعني يجي أمنيتها بربري يجي اللي عنده قميص بربري عبالك يعني هو شون امتلك العالم شايف انت صحيح شون صايرين. هسه احنا من نشوف يجي اكيد يعني وحدة عندها خبرة كلش قوية بالماركتينج لكن ماركتينج شنو؟ ماركتينج للملابس. اذا احنا بنحكي عن وحدة 100% تعرف شلون تكون شايف هذول الناس بالماركتينج اللي يستخدمون اناقتهم مو بس حجيهم اناقتهم واناقه اللي قدامه حتى يسوي ماركتينج. بلي هسه هذا الشيء شلون ممكن حيأثر على ابل؟ انت لما تجيب هيجي واحد بهيجي خبره وتحطه الريتيل والاونلاين ستورز فاكيد راح يستخدم الاناقه اللي دائما هي صفة من صفات أبل. إحنا دائماً أبل نقول شلون أقول لك الـ الشركة الأنيقة، الشركة اللي هي المرتبة، الشركة دائماً اللي هي دائماً أنا هاي الجملة اللي أحب أقولها هي أبل هي رولكس الأجهزة. شلون عندنا رولكس بالساعات هي رولكس التليفونات هي رولكس الحاسبات. أوكي أنت تشتري جزء فشيء أغلى من البقية لكن أنت تحصل أناقة. تحصل متانة تحصل فتشي انت فتشي صدق مميز. فهسه هل ابل صارت شركة تهتم بالاناقة والرقي بالنسبة لاجهزتها اكثر من اهتمامها بالتكنولوجي؟ هي ابل من زمان هي هيك يعني ما ادري انت شو عباك مستغرب من هذا الشيء بس انت يعني ابل معروفين يعني عندهم الديزاين هو هيك رقم واحد قبل ما قبل اي شيء. انا ما ادري انا مستغرب بس انا ايش قلت لك البدايه؟ قلت لك هي هاي هويه ابل لكن شلون اقول لك هاي هويه ابل المخفيه اللي الناس لان الناس اقول لك الناس شوف انت بتجي على عامه خصوصا ما ادري يعني احكي بالوطن العربي. الوطن العربي يقول لك ما يقول لك هذا التليفون شلون شكله يقول لك هذا التليفون شو يسوي. هاي يعني انت عمرك سمعت يابا اكو مثلا اجي على واحد اقول له اكو تليفون جديد نزل ايفون ما يقول لي شلون شكله راسا يقول لي ايش يقدر يسوي. بس بالنهايه انت فعليا ابل مثل ما قلت انت الديزاين عندهم يعني احنا من جوني ايف وهسه بالجديد جتي انجلا يعني هم دائما يهتمون هاي التفاصيل بالديزاين والحركه وهذا الطريقه الديزاين مالتهم اللي ممكن انت تاثر على نفسيتك. ليش انا شبهت لك انا هوايه يعني اقول لك يا قبل البودكاست الفات اللي ما قدرت اكون موجود هوايه قرات عن انجلا وشون هي وصلت لهاي المرحله اللي بيها. بلى شلون انت ستيف جوبز كان يستخدم الاسماء حتى ياثر على الطاقه يعني هاي تسمياته مال لاين وماونتن لاين وهالشغلات هاي ترى كلها محسوبة انه هاي انت تأثر عليك انت لما يجيك هيك اسم هاي تأثر عليك لا شعوريا هاي المسميات هاي لما فترة يمكن ستيف جوبز بالهند اتوقع او ما ادري وين بلس هي التأثير على النفسيات بالاسماء. انجلا نفس الشيء اللي هي عندها خبرة بالتأثير على النفسيات عن طريق استخدام الأناقة، عن طريق أنه أنت تجي هي بطريقة ما تقدر تراويك جانب أنيق بنفسك، تراويك أناقة في نفسك، بحيث أنت لازم تشعر أحسن، لازم أنت هيك شعورك يتحسن. من شعورك يتحسن أنت راح تميل تشتري الشيء. هو اكو ال يعني تفلسفت هواية. لا دا افتمك اني صحيح حكيك. اكو هو الابل عندها وستيف جوبز بالتحديد، هو مثلا يقول لك هذا مثلا هيك جهاز تصميمه ما بي يسموه الزن، اللي هو هذا هو اللي تعلمه من الهند ومن من حياته، اللي هو كان يعني كمذهب اخذها، اللي هو او الديانة اللي هي البوذية اللي عندهم في تشين، هو الزن، يعني انه يكون ما ادري شو اشرح اقدر اشرحها، بس هو هذا يعني مثلا لما الجهاز مثلا يعني سخيف، لو في التصميم سخيف هذا يقول لك مثلا هذا ما بي زن، بينما مثلا اذا فشي حلو يقول لك ايه هذا الزن مالته رهيب. فهم ابل معتمدين على المبدأ الزن بكل شيء، حتى بالتوظيف مالتهم مثلا بالستورات الموظفين يختاروهم بكل شيء، بكل شيء هو اللي يشوفون ايش قد هذا انه يعني بي زين، لا تفهم شلون. فبالضبط يعني يعني هم عرفوا من يختارون، وهي بينه يعني صدق تعرف ايش تسوي. وانت بس لاحظ انه هي كانت السي اي او، وبس انه بطلت حتى تشتغل ويا ابل، وبمنصب اقل من منصبها اللي هي بيه، منصب اقل من منصبها بربري. بس انت شوفني انه ايش قد معناها الشركة ابل، يعني انه ابل شلون بها قيمة كبيرة، بحيث يعني واحد يتنازل من منصب عالي عن منصب صغير بهاي الشركة. بالضبط. وابل ترى من اتوقع يعني هواية اصروا وهواية شلون اقول لك رادوها الانجلا، لانه يعرفون انه هي راح تجيب شيء جديد لابل، وراح تحسن من وراء ابل. أوكي. هو انا كلش متأمل بيها، كلش متأمل انه هي راح تسوي يعني انت تباوع عليها، حتى يعني هي من تباوع عليها اوكي هي مره كبيره وهاي، لكن تشوفها يا اخي ما ادري اكو ناس بس تباوع عليهم تحس بالنجاح، انت لا اراديا والله من صدق تحس بالنجاح. انجلا انت بس تشوف هيك الصوره مالتها تحس بالنجاح، تحس يجي بالانسان الناجح، الانسان المسيطره. يا عمي ناس لعد شلون احنا قبل ابل تشتغل بيه ناس عاد تعبانين، ناس رهيبين، فعرفين من يختارون. طبعا يعني كبداية توظيف لها نطوها 68.1 مليون دولار، لكن هاي مو فعالة إلى سنة 2018، اللي يعني 68.1 مليون دولار طبعا أسهم، يعني هي تأخذ أرباح عليها هسه، لكن الشركة لها حرية التصرف بها بال 2018. اي اللي هي الاسهم المقيدة هاي، مثل ما سووها فيسبوك الصفقة ويا بالضبط ويا الواتساب. بالضبط اللي هي يعني شلون هو مثل نقدر نقول عقد، حتى يعني هو عقد 4 سنين، حتى خلال هالاربع سنين شلون انجلا ما تقدر تطلع من ابل. اي هو اذا تطلع كل شيء ما تحصل، تطلع ايدها فارغة. اي اذا تطلع كل شيء ما راح تحصل، فلهذا الى 2018 يلا يصير لها حق التصرف، يعني انه تبيع او شوف شو تسوي وهاي. فيعني وبعدين 68 مليون دولار يعني مبلغ نهائيا مو قليل. اوكي هو شيء طبيعي بالنسبه للسينيور فايس بريزيدنت عند ابل، لكن يعني هم يعني لا كلش عالي، هو مغري الرقم. اي بالضبط مغري الرقم. بس انا بالنهايه انت مثل ما قلت علي، ما اتوقع انجلا يعني شلون تحولت الابل من وراء الفلوس نهائيا. لا اقول لك شغل مثل جون سكالي لما اخذوه هم كان سي او، هو ما ولا هو هم اشتغل بابل هم السي او، بس لا هو هناك كان اعتقد بريزيدنت او فتشيب بشركه بيبسي. بس يعني منو يقدر يبيع بيبسي؟ يعني هي اكو هذا الفرق يعني بين انه الشركه وين تشتغل انت، وشنو مستقبلك، وشلون انت تريد ما تكل مثلا السمعه تكون مع عائلتك لو بين اصدقائك وبين قدام العالم. فيا وين اكو يعني ولو هي بربري طبعا في شيء يعني شركه رهيبه، ما ادري شكلها ناجحه بس بالوطن العربي مثل نوكيا. بربري عندنا هي احنا العرب هي بامريكا بربري مو كلش مسيطره، لكن باوروبا لا بربري في شيء. اي احنا ما ادري ما ادري احنا ماكو شيء بس هي شوف اني هم عندي في التوقع مرات اكو شغلات توصل المرحله خلص بعد ما احلى منها. يعني بربري هسه ما اتوقع بعد اكو مرحله حيوصلوها اعلى، خلص صاروا من التوب برانس بالعالم. وانجلا حتى قرأت عنها اني من الناس الديتيرمنت اللي دائما يريدون يتطورون. جت الابل لانه تعرف ابل في تطور، واللي يقول ابل ما راح تتطور لا بالعكس، ابل هسه اصلا هسه هاي يعني عشان اقول لك من هالسنه ومن هالسنتين راح نشوف طفرات بابل راح تتقدم هوايه اكثر. بالي يعني هذا تنبؤي. هو على هذا الموضوع طبعا يعني تيم كوك يعني بدا عباك انه يعني صدق هسه بدات تنفتح له الساحه انه يتصرف بالشيء اللي هو اللي يريده. يعني ما ادري يعني طبعا يعني مع مراعاه انه هو يبقى انه يمشي على الدي ان اي مال الشركه والالتزام مالتها بالمبادئ زين، بس كتفكير يعني مميز انه يعني صدق يميزه كالسي او مال الشركه حاليا مثلا عن قبل ستيف جوبز، وخصوصا انه صارت هواية لغاوي عليه يقول لك شلون حيدبرها وشكله خايف وما حيدبرها وما راح يصير بديل ستيف جوبز. هو ما راح يكون بديل ستيف جوبز، ماكو احد حيبدل ستيف جوبز، بس هو واحد يعني مدير تنفيذي ناجح بس بطريقه ثانيه، بطريقته الخاصه. ماكو اثنين يشابهون بطريقته الخاصه بس بالمشي على نفس يعني شلون اقول لك اساسات ستيف جوبز. اي وهي الاساس اللي هو يعني ابل تمشي عليها هي كل هاي السنين. ف طعني اوكي بتي وراي دلو علي ده هي سكت كان قدام عيني بعدين اختفت لقيتها وراي. ف لما يعني لبسها انا بالضبط اشتري لها اوفر مال بربري ف يعني مثلا من ضمن المواضيع الكبيره اللي صارت خلال هذا الاسبوع اللي هو قالوا انه ابل حاليا دا تتناقش على انه تشتري شركه بيتس. اي هذا الموضوع فهاي طبعا هاي يعني تصرف 100% تيم كوك، مو يعني لا هو مخطط ستيف جوبز ولا انا اصلا اتوقع انه حتى لو ستيف جوبز عايش كان يعني من سابع المستحيلات يسويها. ف انه راح تشتريها ف طبعاً يعني شو أقول لك، الناس كلها خايفة متى تعرف ليش، وهواي أكو ناس حكوا يعني المواقع المحررين حتى المدونات هذه كل واحد يفكر ليش إنه اشتريته وشنو احتمال أبل تقدر تستعمله هذه. ف أقول لك سوري قطعتك علي بس هيجي عجبني أسأل سؤال قبل من من من خوض بأي تفاصيل وأي تحليلات، انت شنو شعورك بالنسبه لهاي الحركه؟ والله انا من سمعت يعني الخبر وشفته وقريت عليه شو يعني كل شيء محسوت اول شيء بالبدايه، يعني حتى لما انا كتبت رايي بالاي او اس كافي كتبته ثاني يوم ما كتبته بالسريع، لانه دا افكر يعني انه يعني قريت الخبر وعادي قاعد اتفرج تلفزيون ونفس الوقت دا افكر يعني ليش انه ابل تس يعني انه تشتري شو راح تستفاد من عندهم. لا بس أنا أسألك مو شلون أقول لك مو كبلوجر أو كمحلل أو هاي، لا أنت كمستخدم. كمستخدم يوزر كأند يوزر يعني كأند يوزر راح استفاد منه كل شو هواية يعني هيك حسيت بهيك لا ما حسيت بها. مو أنا ما أقدر أفكر كأند يوزر يعني اوكي انا يعني يوزر صار لي قد من 2008 الحادثه، فلما يعني لما شفت الخبر ما اقدر افكر حالي حال بقيه الناس اللي فكروا كلهم المرحله اللي وصلناها يمكن. اي يعني بعد انا قمت ما افكر بهاي من هاي الناحيه. الناس مثلا انا شفت على تويتر يعني الناس العرب مو الاجانب كلهم بده يقول لك راح تبيع سماعات راح يتحسن الصوت وراح تبيع سماعات غالية وراح يزيد سعرها، وهذه هاي طبعا احنا يعني رد الفعل اللي هو بس تذمر يعني. انا اتوقع سماعات بيتس راح ترخص اصلا. ما هو اذا انت اذا ابل راح تستعملها تعطيها ويا الايفون والايبود تاتش فطبعا راح ينزل سعرها يعني، وطبعا راح تسويها قليله التكلفه. وترى اصلا البيتس قريتها ما ادري وين، اعتقد بذا فيرج، التكلفه مالتها 14 دولار الصنع مالتها. فيعني اكيد اذا يعني انه ابل اشترتها على مود يعني انه تستفاد من ناحيه السماعات فاكيد طبعا راح تطيب ويا الايفون، وبنفس الوقت حمايه تكون رخيصه يعني. قد ايش قلت 30 دولار 40؟ لا لا انا دا احكي عن البيتس الكبار، سماعه كبيره. البيتس كبار اي ماد يعني ما اعرف هل اللي هي راح تبقى دولار 500 دولار يا دافتمك بعد ما ادري هل هي راح يبقوها، هل راح يسووها اكسكلوسيف ويا فتشي ما ادري. بس انا ما ادري شو هسه. اوكي ماشي اوكي. لك اني على الحلقه لانه صار لي هواي ما حاكي، فكلش اكسايتد فكل شوي اقاطعك. لا لا عادي عادي. هو انت انا بدي اقول لك هسه يعني انت شنو رايك يعني، شنو انت تتوقع، شنو تحليلك للموضوع؟ شوف انا يعجبني انه هيجي نبلش الموضوع هيجي من الصغار للكبار. اول شيء خلي هيجي نسوي ريفيو سريع على شركه بيتس بحدها زين. لانه تعرف جزء اكو من اللي يسمعونا ما يعرفون هي شنو بيتس بالضبط او ليش بيتس يعني. هسه بيتس هي شركه سواها واحد اسمه دكتور دري. دكتور دري هو مغني راب ومنتج اغاني وملحن للرابرز يعني بصوره عامه، مو الرابرز بس. ليش سوى شركه بيتس؟ هو عنده فت فلسفه خاصه، يقول احنا كلش هواي نتعب بصناعه الاغاني وانه نوصل الاغنيه بطريقه كلش نقيه وبطريقه كلش رائعه وانها توصل للمستمع، وانا سويت هاي السماعات حتى توصل الاغنيه بالشكل اللي احنا نريد نوصله. لانه اني هو عنده شلون ايمان انه كل السماعات اللي بالدنيا ما تسمع كل اغنيه مثل ما احنا نتعب عليها، فهو عنده سماعه بيتس انه شلون هاي السماعه اللي هي توصل لك الاغنيه بالطريقه اللي احنا نشتغل عليها ونتعب عليها. شلون اقول لك هيك الفلسفه مالته، وهي فعلا سماعات بيتس انا مجربها يعني اكثر من مره. اصدقائي هواي عندهم سماعات بيتس، انا ما راح اشتريها لان كلش غاليه. اي هنا يعني بيتس انا اتذكر ذاك يوم شفتها كلها ب 495 دينار و 480 هيك شيء، يا صعب واحد يشتري صراحه سماعه هيك. شايف بلاي ستيشن 4 ارخص. بالضبط بلاي ستيشن 4 ارخص بالضبط. بلي. فهي سماعه يعني بكل معنى الكلمه خرافيه وصوت رائع جدا. بيتس بدأوا كشركة سماعات بس بعدين تطوروا إلى أن يعني توقع بيتس قبل السنة بدأوا يصنعون السماعات الصغار والسماعات اللي الماونتد، و HTC صار وياهم عقد إنه ينطون سماعات بيتس من هاي الإن إير، فتطوروا بعدين قبل شقد علي يمكن قبل 8 أشهر أو 9 أشهر اللي هي طلعوا حتى حكينا عليها بالبودكاست، طلعوا الستريمينج سيرفيس مالتهم. لا اقل اقل اقل اقل مصاب كم شهر يا اوكي كم شهر طلعوا الستريمينج سيرفيس مالتهم. الستريمينج سيرفيس مالتهم ما كانت هيت كلش قوي، وحتى الاستاتستكس تقول انه تقريبا 110,000 يعني اكو سبسكرايبر لها، عدد مهم جدا يعني مو قليل بس مو هواية جدا يعني اعتيادي قليل يعتبر مقارنه بالسبوتيفاي. هم يعني هذا يعني مالتهم شلون اقول لك اللي ينافسوهم هو سبوتيفاي بالضبط يعني المهم ما كانت كلش فتح حركه كلش ناجحه، فلهذا يعني جدا نستبعد انه البيت سيرفيس تكون سبب انه ابل اشترت شركة بيتس. هسه انا اقول الى سبب انا من ضمن الاسباب اللي اقول هي السيرفيس مال ستريمين. والله ما ادري اوكي المهم المهم ال... نجي عليها، ما راح نناقشها، لا تخاف راح نطول. بلي اي، فهاي كانت يعني نظره سريعه على على من هم بيتس. بس بالضبط. احنا حكينا بوقتها فيسبوك اشترت واتساب انه ابل دائما يعني اي دائما لما تيجي تشتري شركه ما تشتري شركه ناجحه، مو شركه ناجحه، ما تشتري شركه وصلت مرحله وكبيره بعدها، دائما تشتري شركه مثل ما نقول ناشئه او شركه. هم اي دائما يشترون بس ستارت ابس. بالضبط، يشترون ستارت ابس مثل سيري، مثل هذول الشركه ما ادري ايش اسمهم، مال موشن تراكينج. يعني دائما شركه هم يعني يشوفون انه هاي الشركه لها مستقبل اذا اخذت الدعم الصح، واذا شلون توفر لها الانفايرمنت الصح. يعني سيري لما اشتروها كانوا فشي كلش بسيط، بس شوف سيري شلون وصلوها مرحله. صحيح. اي، فهاي يعني دائما ابل ايش تسوي، لكن هالمره ابل شذت عن القاعده بكل معنى الكلمه وراحت تريد تشتري بيتس. بيتس شركه كلش ضخمه ترى. اوكي، يعني هي بيتس من الشركات اللي بسرعه كبرت، لكن شركه جدا ضخمه، والدليل السعر اللي راح يشتروها بيها 32.1 مليار دولار. ترى شيء يعني يمكن اعلى شيء. لاحظ ايش قد؟ 32.1 صح؟ لا 3.2. 3؟ اوكي. 3 مليارات و لا اقول شنو 3؟ لا اي لا اقول لك يعني شنو يصرفون ذيك ربع الميزانية مالتهم كلها على هاي. 3.2 مليار، يعني هم ابل يمكن اعلى مرة كان كشراء لهم، اللي هو فتشي شركة أثنتيك لما اشتراها فتشي بخمسين مليون يمكن. لا أكثر شيء، أكثر فلوس أبل صرفتها على شركة نيكست اللي هي مال ستيف جوبز، اشترتها بأربعمية مليون. هذا كان أكثر شيء بالنسبة لها. ها قبل ده نحكي أبل هسه يعني خلال هاي 10 سنين. ها أوكي. لا أبل ما تصرف في أرقام يعني عادة، بس أنت تيم كوك يعني قال بآخر جلسة أعتقد مال الربع المالي، التقرير مالتهم التقرير المالي مال الربع الثاني، قال شو اسمه، قال يعني إحنا ما يهمنا الفلوس، بمعنى إنه ما يهم إنه قد يصرفون، هذه يهمهم هم شنو التكنولوجيا اللي أخذوها، شنو الشركة هي إيش راح توفر. ف يعني من واضح إنه 3 مليارات ما راح تأثر عليهم، على اعتبار انه ابل بجيبها 150 مليار. هي طبعا 3 مليارات ما راح تاثر عليهم. اقول لك 150 مليار ميزانيه كم دوله بالضبط؟ في الميزانيه مخيفه، يعني هو العراق ايش قد؟ 120. اي في 120 120 130. ف يعني ابل عدد فلوس اكثر يعني الاقتصاديه اللي كلش قويه من وراء النفط، يعني مو اقتصاديه من اي يعني كميزانيه اي، بس كحال الوضع يعني الوضع كميزانيه اي، مو كاقتصاديه فعلا، مو كصناعه يعني مو كانتاج اقتصادي، بس كميزانيه اي يعني. وطبعا هاي الميزانيه المعلنه، انسى الميزانيه اللي جوا المخموطه. بالضبط. المهم، ف زين هسه نجي، هسه احنا حكينا عن بيتس، حكينا عن ابل شنو التغيير هالمره. هسه نجي أسألك سؤال علي، شنو مستقبل بيتس؟ مو مستقبل أبل، خلينا نعرف مستقبل أبل على صفحة، مستقبل بيتس. هل بيتس راح يلغي التريد مارك مالتهم؟ هل راح تتحول كل سماعاتهم أبل؟ هل راح يبطلون سماعات؟ ما صور. لا لا ما صور، ما أدري. يعني بيتس راح تبقى إنه ماركة بحدها؟ يجوز يعني هي تندمج ويا ابل، بس ما الاسم البراند نيم مالتها ما يروح. يعني مثلا شلون اقول لك، مثلا يبيعوا لك مثلا ايفون او ايباد، انا على اعتبار اني ما ادري ايش دا احس ان عباكي عمليه حتى ينعشون بها الايباد من جديد. فمثلا يقول لك مثلا ايباد باي مثلا بيتس او هيك شيء، بس تفهم شلون يكون يعني الاسم البراند نيم موجود، حتى هم يساعدهم الناس ويساعد ابل بالماركتنج مالتها. لانه اعتبار اسم بيس ترى هم نفذ اسم من الشغلات الراقية يعني هسه يعني بيس ترى الماركتينج مالتهم رهيب، مثل ما الايبود سوى الماركتينج نروحه عن طريق السماعات البيضة لما صار واحد يلبس احنا عادة قبل كنا قبل ما ينزل ايبود اذا ترى واحد يلبس سماعات فهي سودة، بس بعدين نزل ايبود كلها بيضة السماعات، قامت تسوي شلون اقول لك مثل فد ستايل خاص للايبود ولليوزر مالته، فصارت يعني كلش فيك واحد بس شيء مثلا يشيل ويا ايبود يسمع سماعات البيضه مالته فشي كل شيء يميزه عن بقيه الناس. البيت صار هيك شيء، البيت صارت الواحد حتى لو ما دا يسمع بس تلاقيه مثلا معلق السماعات على رقبته. شلون سووها طبعا جامعتي مليان من هيك ناس، اي سووا لهم اسم خاص بهم او سووا لهم من انه الماركت الخاص الستايل الخاص مالتهم شو ما صار بيه ويا الايبود، فهمني الاسم البراند نيم مالتهم هم كلش تقدر تستفاد من عنده. بالضبط يعني هاي طبعا انت نفس رايي، يعني رايي انه بيتس راح تبقى بس راح تصير مثل ما قلت بندلات ويا بيتس، راح تصير يعني شغلات مثلا ويا بيتس تعاون هيك شيء، ممكن مثلا على باكيتات بيتس الجايه شعار ابل يكون موجود، هاي ممكن يعني تصير مثلا بيتس فتشي انه خلص ابل مثلا يعني عليها شعار ابل which is حلو اوكي، يعني ما راح لا راح يخرب على ابل ولا راح يخرب على بيتس نهائيا، بالعكس ابل التكنولوجي مالتها والمعروفه راح ترفع بيتس، وبيتس هم راح ترفع ابل من ناحيه انه شلون حتترجع روح الميوزك الابل صحيح. بس بس اقاطعك لحظه انه احنا بدنا نقول هيجي، بس هي بنفس الوقت هم انا تبقى سياسه ابل همينه مو كلش هيك، ابل يعجبها دائما هي البراند مالها يبقى هو بوحده ماكو شيء عارضه تفهم شلون، يعني حتى انت مثلا تشتغل سبري ويل ستورم مال ابل مثلا اقول لك ايش ما تلبس البس مثلا جينز شورت بدون شورت تجي احذيه مالتك شلون ما تلبس شفقات البس قد ما تريد، بس مثلا الشفقه ذات تلبسها لما يكون ما عليها لوجو مال شركه معينه، فاحنا بالنسبه انه هيك يعني عادي، بس هي بالنسبه للاستراتيجيه مال ابل تختلف، فما ادري شلون يعني تبقى بالاخير شلون راح يسووها اذا هاي الصفقه كانت حقيقيه وكملوها ما ادري، بس انه يعني واحد انه انا متحمس حتى اعرف التفاصيل بالش راح يصير. اي بالضبط انا همين هسه نجي للشغله يمكن هي الاقوى، شنو التكنولوجيز اللي ممكن تجيبها بيتس الابل؟ شوف انا جحت شوك هسه وشفت خبر صار يومين يقول لك الخبر من بلومبرغ انه التقرير يقول لك انه ابل راح تريد بقيهم البيتس كبراند منعزل عن ابل بس يستعملهم حتى بالتحسين بالديزاين مال السماعات، فهاي وحده من التكنولوجيات تقدر تستعملها طبعا الديزاين مال السماعات والجوده مالتها، والشغله الثانيه هم الستريمينج الميوزك ستريمينج ابل صح بلشت بيها بس مو كلش يعني شو مو كلش تتقارن بمستوى الستريمينج سيرفيسز الموجوده اي ومال باقي الشركات، فهاي هم تقدر تستفاد من عتها. لا انا قرات خبر شويه مختلف يمكن علي، هسه بيتس بيها تكنولوجي بالصوت بنقل الصوت، هسه تعرف بيتس تشتغل ويا كل شيء، بيتس تشتغل ويا كل شيء، لكن بيتس السماعات نفسها بيها بروسيسر المعالجة الصوت اللي هو فشي اسمه نسيت اسمه بالضبط، بس هو فالتكنولوجي خاصة بيتس هو ال HD Audio Relaying System فشي هيجي اسمه، بحيث هذا انت يعني الأغنية نفسها انت من نفس الجهاز تسمعها همين بسماعات قوية طاقة مثلا خلينا نقول سماعات بوز اللي هي تبيعها أبل بالستور مالتهم، لكن تسمعها بيتس تطلعها احلى لان بيتس عندها هذا الفتشي مايكرو بروسيسور يكون بالسماعات يعالج الصوت، فاكو وايد يقولون احتمال هذا التكنولوجي يكون موجود بالاي او اس 8. اوكي اوكي هو ممكن ان ممكن اكيد هذا التكنولوجي حيصير بلت ان باجهزه ابل، لكن هل بهالسرعه يكون موجود باي او اس 8؟ اي او اس 8 ترى يعني المفروض هسه البيلد مالته جاهز، المين فريم للسيستم مالته يكون جاهز. هل معقوله هسه ابل حتشتري بيتسو خلال الاسبوع؟ راح ما اتوقع، بالنسبه لي ما اتوقع. بس هو يعني عاده اوكي اجيك من هاي الناحيه، حتى اذا كانت التقريب صحيح نقدر نقول اوكي بيها مجاني، انه الاي او اس 7 لما عنوا عليه واكتشفونا اياه هو كان عباره عن بس كم صفحه حضريها والباقي كله بعد ما صاير وكوما بي باجز وكوما تذكرت من مو كم صفحه بس انه الصفحه الروانيه هي الصفحات المضبوطه تشتغل والباقي كله انه بي باجز يعني للتراشي. فنفس نفس الشيء احتمال يعني هي انه مثلا جزء تخلي هذا في شيء بسيط بس مجرد حتى انه تراويه البريفيو بعدين وراها تحسنه. ممكن بس هي يعني بالنهاية فشي حلو ان هذا التكنولوجي يكون موجود اد ابل. بعدين اكو هم تقرير قريت انه اساس دكتور دري وما هو السي او مالتهم نسيت اسمه انه راح ياخذون انه سينيور بوزيشنز بابل. بس هو يعني دكتور دري يعني هلا عنده الخبرة بحيث ياخذ هيك، انا شفت هذا الخبر بس استغربت يعني قلت له راح يستفاد منه صدق او الابل تستفاد من عنده، بس هو جزنيا مجبورا ان يعني هو موجود اسمه بالشركة اي الا اذا ترى شنو يستحدثوا له فد سينيور بوزيشن له خاص يعني مثلا فتشي بس اللي هو لي حلو ولا يربط يعني اي لا فتشي مثلا له خاص بس بالسماعات مثلا يعني هو شلون مجال خبرته بس انه مو مثلا فتشي موجود يطلعون احد ويحطون بداله لا لا لا يستحدثون مثلا فتشي له. انا تعرف شنو دا احس انه ابل دائما احنا نعرف الدي ان اي مالتها وستيف جوبز هو اصلا هذا الشيء اللي اكد عليه انه هي الميوزك. ابل عندها باشن كلش قوي للميوزك. ابل ما ادري ليش دا احس انه تيم كوك حس انه ابل شويه ابتعدت عن الميوزك باخر خلينا نقول مو اخر 10 سنين لا نقول اخر 4 سنين بعد ما وقفت مو وقفت الدعم بس قل الاتنشن للايبود. انه تيم كوك حس شويه انه ابل ابتعدت عن هذا الشيء الاساسي فبيتس يريد يحيي هذا الشيء، يريد يجيب عاد اشياء جديده وشلون اقول لك همنا يحاول يجيب اشياء جديده بالنسبه لمستقبل الميوزك والفيلد مال الميوزك. احنا ما ننسى انه ابل هي اول وحده سوت ستور الميوزك والايبود اول واحد بسنه 2001 كان فشيء هيك الثوره بعالم الاغاني والعالم الموسيقى. ما هو انا ليش انا انه المقال اللي كتبتها همين قلت بيها حشت بيها على الايبود لانه يعني بيها يعني ابل عدف التاريخ كبير ويا الميوزك وصدق تعبت على هذا الشيء وهي اول شركه مثلا سوت الايبود قدمت فد منتوج يعني تخلي بيه 1000 اغنيه بمكان صغير يخلى بجيبك او مثلا الستور تقدر تشتري اغنيه بوحدها هاي بحياتها ما كان اكو شيء بوقتها. فيعني ما معقول انه هيك تتخلى على هذا الشيء بسهوله او هيك تنساني انه مثلا اكو الايفون او اكو الايباد. ما ادري يعني انا كلش دا احس ان ابل يعني ما هام لهذا الموضوع الميوزك. هو الميوزك عمره ما راح يوقف يعني فشي يعني ما راح تلقي واحد بالدنيا يقول لك ها والله انا بطلت اسمع اغاني لان صارت قديمه. ماكو شيء اي ماكو الاغاني هي حتبقى دائما موجوده ويانا. فما ابل تقدر يعني شلون اقول لك تواكب هذا التغيرات. فعمود هاي جزء انه البيتس راح تستفاد من عندها فقرات ابل ما تقدر تسويها فتستفاد يعني نجيب مثلا غير شركات تسويها. وباي ذا واي انا لما تحليلي بوكيت مال الايبود شو اسمه يعني ورما كتبته اعتقد ثاني يوم بدا اشوف الريكود فدا اشوف شو اسمها نسيت اسمها الصحفيه شو اسمها ما ادري كارا سويشر زين امينه كانت بنفس يعني نفس من ضمن الاشارات التحليليه قالت انه الايبود على مدى الايبود امينه انه ترجع تنعش هذا البرودكت لاين مالته. اوه بالضبط احياء يعني يمكن للميوزك هيجي. وقالت بالضبط نفس الفقره اللي انا قلتها اللي هي رقم اذا انتم تسمعونها تقدرون تقروها تقدرون تشوفوها كانت رقم علي اصلا لازم المفروض يكون مكانه بنيويورك تايمز. انا هو حروح هسه بس اخلص اروح يعني اخلص البودكاست. زين كوب الشاي المهم والله شاي ناني بعد ما متغدي شو اسمه اللي هي رقم اثنين تقدر مثلا يعني حتى ابل تقدر يعني هي تطيل انه مثلا ايبود مثلا تعطيك اياه بانه مثلا اخذه الايبود وقدام مثلا لك سنه كامله اشتراك ببلاش. اي بالضبط هي هاي بندلات مثل ما قلنا بندلات اي يعني هو هذا هذا هذا هذا تقدر تسوي شويه مكلفه بس راح تجيب مبيعات للايبود. طبعا اكيد هي شوف يعني اني بالنسبه لي اني اتوقع بها فائده الابل واني اوريدي يعني حبنا الابل هذا شيء منتهي من عنده واني بنفس الوقت احب بيتس ودائما اتمنى يعني انه شلون اقول لك يكون عندي هيك الفلوس شلون مو ما تكون بالاولويات حتى اشتري سماعات بيتس سماعات خرافيه بلى يعني اني من موقعي احيي دكتور دري واقول له انت ورده مال الله هو سادي سمعك اي بالضبط اكيد ماشي اسدي اسمعني اصلا بسماعات البيتس مالته بسماعات البيتس حمراء ويحب الله يعني الموضوع كلش يحمس الواحد. انا دا اتخيل هيك هي مو هو مو يكون مكتوب على الباكيت بيتس باي دكتور دري يمكن تصير بيتس باي ابل يجي من اي طائره ويقول له روح ولي اعطيناك منصب وفلوس هو هذا اللي يهمه بالضبط منصب وفلوس يلا لا تلح بيتس باي ابل والله ترى ممكن تصير شنو يجوز ما تعرف احنا شرح ضمننا وقلت لك انه بما انه تيم كوك يعني حاليا سوى اللي مسيطر على ابل وعلى القرارات وهذه اكو احتمالات يعني احتمال نشوف قرارات يعني جديده كلش ومو كلش متعودين عليها انه تكون حركه من ابل تسويها ف ما نعرف راح يعني موجود بالمستقبل بس فشي يعني متاكد حيكون شقاق ومثل ما قلت بالمقالك انا عندي ثقة بتيم كوك واعرف انه هو القرارات شلون ما يقررها فهي راح تكون يعني صحيحة وراح يعني كلش تكون بفائدة الشركة. هاي السنة راح تكون محمسة كلش يعني هاي السنة راح تكون رائعة. انا هيك دا احسها راح تبلش هسه احنا ويا ال WWDC وبعدين وراها تبدي عاد الاعلانات المؤتمرات همينها مال ابل على مود الايفون والايباد الابل تي في احتمال همينها راح يتحدث الاي واتش احتمال همينها راح تعلنها يجوز تفاصيل اكثر راح نعرف على البيتس انا كده كده يعني راح نعرف التفاصيل قريبا على موضوع البيتس قريبا اكيد ايه اذا صارت هي بس تكمل اي بالضبط تكمل الصفقة اي يعني هي حدثها يعني بس انه اللي تسمعونه لازم تعرفون الفرق مو اشترتها بعدها هي يعني بالمفاوضات بينها وبين شركة بيتس انه شلون تشتريها والتفاصيل هذه مال التحويل ومال مال طابو يروحون زين التنازل اي هاي كلها يعني راد لها يعني طول فترة يعني طول اسبوعين اما من الاجتماعات المستمرة مو يعني هكذا كم شفت مدري في الموقع طاي حظ مال عربي على اللي يحكون شغلات التكنولوجيا راسا ختموها ابل اشترتها وما ادري شنو ما اشترتها اكو فرق بين لما واحد يطير خبر ما ادري كم الف متابع اللي يتابعه ف يعني صدق يعني مرات الباوع يعني حق القارئ العربي مثلا يتابع المواقع الاجنبيه له هذه ما لومه اقول لك شغله هاي واحده من الشغلات يعني انت اللي تحكي عنهم موجودين عندي بالفيسبوك فاني هذا الاسبوع كنت مريض وامتحانات فكنت يعني ما عندي الوقت انه اقعد اقلب وهاي ف اكون فاتح الفيسبوك من التليفون، فقرتها شنو ابل اشترت بيتس وخلص هاي وهاي، بعدين اقرا ورق ثاني يوم قريت انه النيغوشيشن زين، بعدين صفنت الى متى. اي يعني شوف هذا يعني شلون مسليدنج، يعني هذا القارئ العربي يعني هو معتمد على المواقع هذه، لما يعني يتبعها غير عنده ثقة بها، فزين فالواحد لما يكتب غير يكون يعني جدير بالثقة، غير يقدر هاي الشيء اللي يطيها الواحد، بس هي اكو ناس بس مجرد انه خريط تنشر خريط بالضبط، خريط على مود انه اي تعبي بوستات تنشر اشاعة على مود من بنفس وقت عدد الفيوز يجيهم اكثر وهذه، فعلى مود هاي يعني ما الوم اي واحد يتابع المواقع الاجنبية لانه هم دارك اكثر من عندنا انه كمواقع عربي. هذا اصلا تعرف شنو يعني، اوكي احنا بالنسبه لموضوع التسريبات، يعني التسريبات اوكي احنا تدمرنا ما نتفاجئ من هالسوالف وهاي، لكن واحده صراحه المواضيع خلتني انه خلاص اقلب انه ما انزل اي شيء بعد التسريب، انه عبالك صارت مزعطه انه المواقع كلها تستخدم تسريب مو في سبيل تنقل الخبر، في سبيل انه الموقع شلون اقول لك يتحسن صورته، ومرات يا اخي تسريبات مفتعله صحيح مبين لا جايب صور لا جايب مصدر، يعني مبين ذاك هو تسريب مفتعل انت صحيح، يكتب لك تسريب من فلان من فلان ما ادري من هو، يجي يحكي لك اسماء طبعا ما لها دخل حتى يتيهها عليك، ولا يحط لك لينكات ولا صور ولا شيء، بعد تعرف انت هذا جاي صحيح قاعد يجي لا حط سيجاره بحلقه وكوب شاي ف عادي عادي عادي هاي. مثل ما قلنا لكم هاي السنة راح تكون خرافية من ناحية الإعلانات المنتجات الشغلات هذه، فالتفاصيل راح تبين أكثر بالمستقبل القريب إن شاء الله، ونشوف شلون بعد الحدث هو بعد WWDC هل أبل راح تجيب طارد بيتس أو لا ما نعرف، بس إن شاء الله إحنا راح نسويكم يعني تغطية طبعا أكيد إحنا رأسا يعني أول ما نعرف فيها رأسا نقول لكم فهمكم بالضبط التفاصيل والشغلات اللي عرفناها. فبيش حالة إحنا خلصنا الحلقة مال هذا اليوم أو الأسبوع شو سموها الحلقة الحافلة اللي هي حلقة الاشتياق، أنمار مشتاق للحديث التقني مدريد شو سميها الحلقة من حقك، يعني لما أنت تحكي يعني قلبي ينفتح على العالم الله. أشعر بالسعادة هاي كلها على عناد دانر اللي قاعد يلعب بلاي ستيشن لا مو أونلاين ها أوكي فعلى العموم ايش على خلصنا تقدرون تتابعونا طبعا على موقع نبض تطبيق نبض مو موقع نبض اللي هو تقدرون تسمعون به تشوفون الاخبار مالتنا اول ما تنزل مقالات راس تتابعونا، تقدرون تسمعونا على تطبيق اسمعلي مال بودكاست، وتقدرون عن طريق التطبيق البودكاست مال ابل اللي هو بالمناسبه اليوم ابل حدثته، تقدرون هسه تتحكمون بتطبيق مال بودكاست مالتهم عن طريق سيري، مثلا تقولها مثلا سيري مثلا افتح البودكاست شغلي لي هذا فلان بودكاست، وهذه راح تبي يعني تتحكم بالابلكيشن، فهذا هم فد مثل نقدر نقول تلميحة على مستقبل سيري بالاي او اس 8 احتمال وبالبعده راح اعتقد راح تفتحها اكثر، ف فيعني تقدرون يعني تتابعون على هذا، طبعا هو تطبيق موجود ببلاش وتقدرون تدورون علينا تسوون سبسكرايب، تقدرون تسمعون على الكمبيوتر، وتقدرون هم تتابعون مقالاتنا من على مجلة اي او اس كافية على تطبيق فليب بورد، هاي كل هالمكانات تقدرون تتابعونا بيها. وطبعا انمار كل الشكر لانه انت مريض وبالرقم من مرضك جيت وانا متحكي والسالفة هذه وشارك برأيك لانه هيجي يعني مشتاق للبودكاست والله اني من البودكاست يعني صدق احنا يعني بعد شلون تمسكنا بيه وصار عندنا تعلق وهذه، فان شاء الله دائما نكون مستمرين وياكم، اذا عجبتكم تعجبكم الحلقات دائما تتابعونا، طبعا دائما تقدرون تدزونا على الايميلات مالتنا على التويتر على الفيسبوك، وين ما تدزونا احنا كوما عندنا فاتحين مكان للاتصال، عندكم يعني رأي، اقتراح، سؤال تجاوبونا نجاوب عليكم بالبودكاست مالتنا، كل احنا يعني بخدمتكم. فشكرا لكم، لك انا دائما اقول لكم لانه هو دانر عادة يكون انا يعني. بس المرة اقول لك انت بوحدك. شكرا لك انمار. عفوا وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ان شاء الله نشوفكم بالاسبوع الجاي. مع السلامة. مع السلامة.